بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. هكذا أخرجه مسلم من غير زيادة ثلاثا، فما تجدونه في بعض الطبعات بزيادة ثلاثا يعني أنه قالها ثلاثا هذا ليس في مسلم، وإنما هذه الزيادة جاءت عند الإمام أحمد بلفظ: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة ثلاثا. وجاء أيضا عند أبي داود بلفظ: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ وهذا الحديث وصف بأنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، ووصف بأنه أحد أرباع الدين، فهو حديث عظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين مبتدأ والنصيحة خبر، وكل من المبتدأ والخبر معرفة، وهذا يعد من طرق الحصر عند علماء البلاغة. فقوله الدين النصيحة مثل أن يقول: ما الدين إلا النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه أنه ما أعطاهم العلم مباشرة، وإنما استفهم، يعني أو أعطاهم الكلام مجملا، قال: الدين النصيحة، حتى سألوا، فلما سألوا جاءهم العلم المبين. وهذا لا شك أنه طريق حسن في تعليم العلم، لأنه إذا كان كذلك يكون العلم أرسخ وأحفظ. قوله الدين النصيحة هذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا إنما أخذناه مما تقدم معنا من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما قال: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. ما هو الدين؟ سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. إذن هنا الدين النصيحة، الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فدل هذا على أن هذا الحديث عظيم يشمل الدين كله. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لمن؟ اللام للاستحقاق، يعني من يستحق هذه النصيحة؟ فجاء الجواب بأنها مستحقة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. أما النصيحة لله جل وعلا فهي إخلاص العبادة له سبحانه، وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتشمل محبته جل وعلا واتباع أمره واجتناب ما نهى عنه. والنصيحة لله عز وجل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب كما تقدم اتباع أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه والتوحيد ونحو ذلك، وأما المستحب فاتباع أمر الله عز وجل في المستحبات، لأن أوامره جل وعلا تنقسم إلى ما هي أوامر مؤكدة وهي الواجبات، وأوامر غير مؤكدة وهي المستحبات. وأيضا يشمل اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه من المكروهات، فهذا داخل في النصيحة المستحبة لله سبحانه. وأما النصيحة لكتابه فالإيمان بهذا القرآن العظيم، واعتقاد أنه كلام الله عز وجل، والعمل بما فيه، وتصديق أخباره، ورد الشبه التي تثار على القرآن، وتحريف أهل الباطل، ونحو ذلك مما يدخل في النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فالتصديق بنبوته وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وتعظيم سنته والدفاع عنها وبيان صحيحها من سقيمها وغير ذلك مما يدخل في النصيحة له عليه الصلاة والسلام. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم الولاة والأمراء فالنصيحة لهم بحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم ونشر مساوئهم بل يحب أن تنشر محاسنهم لما يرجى في نشرها من تآلف القلوب ولما يخشى من نشر مساوئهم من الافتراق عليهم. وامتثال طاعة ولي الأمر عبادة يتقرب بها المرء لله عز وجل وليست مجرد سياسة أو يطيع ولي الأمر خوفا من العقوبة، بل إذا أمر ولي الأمر بما ليس بمعصية لله عز وجل فنتعبد لله جل وعلا بطاعته لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة. ويتعلق بالنصيحة لولاة الأمر عدة أمور أذكر منها أمرين. الأمر الأول أن تكون النصيحة لهم في السر لا علانية، لأن الأصل في النصيحة لكل مسلم أنها تكون سرا. قال بعض السلف: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. وإذا كان هذا في حق عموم الناس فحق ولي الأمر أعظم، لأن الشرع أعطاه هذا الحق الأعظم على غيره من الناس بأن أوجب السمع والطاعة له في المعروف. ومما يدل على هذا ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه له. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، قال الهيثمي رواته وثقات وإسناده متصل، وقال العراقي في تخريج الأحياء إسناده صحيح، وصححه الألباني وغيره من أهل العلم، احتج به الشوكاني واحتج به سماحة الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا. أقول هذا لأن هناك من يقول إنه حديث ضعيف، ولو تنزلنا بأنه حديث ضعيف فقد شهد له ثلاثة آثار ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منها ما في الصحيحين أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه ونقم عليه من نقم، جاءوا إلى أسامة رضي الله عنه فقالوا: ألا تكلم عثمان؟ فقال لهم رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أفتح بابا أكون أول من فتحه. فبين رضي الله تعالى عنه أنه ينصح للوالي سرا ولا يأتي يخبر الناس أنه نصح أو فعل أو قال. فهذا هو الأصل في نصيحة عموم الناس، وولي الأمر من باب أولى. وهنا نقل المفيد للقاضي عياض المالكي رحمه الله في شرحه لأثر أسامة في كتابه إكمال المعلم، قال: وفيه التلطف مع الأمراء وعرض ما ينكر عليهم سرا، وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن ذلك، فإنه أولى بالقبول وأجدر بالنفع وأبعد لهتك الستر وتحريك الأنفة. ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال له سعيد بن جبير رحمه الله: آمر إمامي بالمعروف، قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. أخرجه سعيد بن منصور في سننه. زاد أبو عوانة: ولا تغتب إمامك. ويدخل في وجوب النصيحة، ويدخل في وجوب النصيحة سرا نواب الإمام الأعظم. يعني كما أن هذه المسألة فيما يتعلق بالنصح لولي الأمر الأعظم أنها تكون سرا، فكذلك نوابه ممن لهم ولايات، فهؤلاء أيضا ينصحون سرا لا علنا. ولا يختص النصح سرا بولي الأمر الأعظم كما يظنه بعض الناس، فتجد ينكر على نواب الإمام علانية، وهذا مخالف. ما الدليل على أن النصيحة سرا كما تشمل الإمام الأعظم تشمل أيضا نوابه؟ الحديث الذي مر معنا قبل قليل، حديث عياض بن غن رضي الله عنه، حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان، فهم منه عياض رضي الله عنه أنه لا يختص بالوالي الأعظم، وذلك أن هشام بن حكيم رضي الله عنه جاء وأنكر على عياض بن غن وكان واليا، والي للإمام الأعظم، فاحتج عليه بهذا الحديث. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث فهم منه هذا الصحابي أنه لا يختص بالإمام الأعظم، بل كل من له ولاية فإنه ينصح سرا لا علنا. أضف على ذلك أن الإنكار العلني على أمراء الإمام، أمراء الإمام الأعظم ونوابه، الإنكار العلني عليهم يؤول إلى الطعن في من؟ في الإمام الأعظم، لأنه هو الذي ولاهم وارتضاهم. فإذا طعن فيهم وإذا أنكر عليهم علانية فضلا عن سبهم والقدح فيهم، كل هذا يرجع إلى القدح في من؟ في الإمام الأعظم، لأنه هو الذي ولاهم. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله كلمة نفيسة وفائدة عظيمة، يقول: ثم إن قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه. واضح؟ الطعن في عثمان، هل بدأوا بعثمان؟ لا، ما بدأوا بعثمان، بدأوا بالأمراء عثمان، يولي فلان يولي فلان ويقدحون فيهم. ما الذي نتج؟ نتج إلى أن آل الأمر فطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن ولاة الأمر سواء كان الوالي الأعظم أو نوابه لهم حق عظيم، فإذا أريد نصيحتهم ينصحون سرا لا علانية. وقد أفتى بمعنى هذا الكلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في سؤال وجه إليه، ولولا الإطالة لقرأت عليكم كلامه حفظه الله. يعني من اللطائف في هذا كلام للشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى، لما اتهمه بعضهم بعدم الإنكار على الوالي، كما نسمع من بعضهم يقول: أنتم ما تنكرون، يخاطب العلماء يقول: أنتم ما تنصحون الحاكم. طيب اسمع ماذا قال هذا الإمام. قال: نفيك لإنكارنا رجم بالغيب، فإنه ليس من شرط الإنكار اطلاعك عليه. واضح؟ كنت تقول ما أنكرت على الحاكم، ما نصحت الوالي، ما نصحت المسؤول، ما الذي يدريك؟ هل أنت ملازم لهذا العالم صباح مساء؟ الحاكم العالم إذا نصح ينصح سرا، لأنه يريد الخير للمنصوح. ولا يخفى أن النصيحة إذا كانت سرا تكون أبلغ للقبول. ماذا نريد من النصيحة؟ ماذا نريد من إنكار المنكر؟ هداية الناس. فإذا كان بطريق يؤدي إلى عدم القبول فإن الشريعة تمنع منه. أيضا مما ينبه عليه أنك إذا نصحت ولي الأمر أو نصحت أعني بولي الأمر كل من له ولاية، حتى مدير المدرسة ترى ولي أمر، مدير إدارة في شركة ولا في جهة حكومية هذا ولي أمر، لكن ولي أمر على من؟ على من تحته من الموظفين، لو ما تحته إلا ثلاثة أربعة هو ولي أمر عليه. فهذا ينصح سرا لا ينصح علانية أمام من تحته، لأجل أن يحصل القبول. إذا نصحته فإنك لا تأتي أمام الناس وتقول نصحت ذلك المسؤول أو ذلك الإمام، وهذا من هدي السلف أنهم لا يفعلون هذا، ينصحون سرا ويكتمون ولا يتكلمون أنهم نصحوا أو ما نصحوا، وهذا لي إخلاصهم في هذا العمل. أما النصيحة لعامة المسلمين فأمرها واضح، أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم ويحب صلاحهم وهدايتهم واستقامتهم على أمر الله عز وجل وغير ذلك مما هو معلوم. بهذا يتبين أن هذا الحديث حديث عظيم جمع الدين كله فيما يتعلق بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبولاة أمور المسلمين وبعموم المسلمين، فهو من الأحاديث الجوامع العظيمة النفع. من أنواع النصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله نصح يختص بالعلماء، وهو الرد على المخالفين من أنواع الكفرة والمبتدعة وأهل الضلال، الرد عليهم باللسان والقلم بأدلة الكتاب والسنة، فهذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكذا يدخل في النصيحة التي يختص بها العلماء بيان الأقوال الضعيفة حتى لو صدرت من عالم من علماء السنة، لكن تكلم في مسألة أو أفتى في مسألة وزلت به القدم، فمن له أهلية في الرد عليه هو الذي يرد عليه، فيبين أن هذا القول خطأ وأنه مخالف الأدلة بكذا وكذا. هذا من النصيحة للمسلمين التي تختص بأهل العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، الآمر له هو الله جل وعلا، والأمر بالقتال إنما يكون بعد الدعوة إلى الإسلام وبيانه لهؤلاء الكفار. والمراد بالناس في قوله أقاتل الناس، المراد بهم الكفار، إلا أن الكفار على قسمين: كفار أهل ذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس، وكفار ليسوا من أهل الذمة وهم بقية ملل الكفر. أما الكفار الذين هم أهل ذمة فهؤلاء يخيرون بين ثلاثة أمور: إما الإسلام إذا دعوا إليه، فإن أبوا تعرض عليهم الجزية وهي مبلغ من المال يدفع من قبل كل قادر منهم في السنة مرة، ويكف عنهم ويقرون على دينهم وتكون الدار دار إسلام ويبقون كالرعاية فيها، فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فإنهم يقاتلون. إذن هذه ثلاث خيارات في حق أهل الذمة. أما إذا كان الكافر من غير أهل الذمة فإنه لا يقبل منه إما الإسلام وإما القتال، فلهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس. لا يخفى أن قتال هؤلاء وجهادهم هذا موكول لولي أمر المسلمين فيما يرى فيه من المصلحة. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما تقدم يشهد بألسنتهم معتقدين بقلوبهم معلنين لذلك، فمن شهد بلسانه فقد عصم دمه وماله، وأما سريرته فنكلها إلى الله عز وجل، حتى يتبين منه ما يخالف ما أظهره لنا من الإسلام. ويدخل في ذلك ما لو أظهر الكافر لنا الشهادة وظاهر حاله أنه ما قالها إيمانا من قلبه وإنما قالها خوفا من القتل، فإنه مع هذه القرينة يكف عنه ويعامل بظاهره، لقصة أسامة رضي الله تعالى عنها المعروفة أنه لما أراد أن يقتل ذلك الكافر قال لا إله إلا الله فقتله ظنا منه أنه ما قالها إلا خوفا من القتل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها عليه حتى قال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ، يعني لأجل أن يكون إسلامه مكفرا لما حصل منه. فالمقصود أنه إذا أظهرنا الإسلام فإنه يعصم دمه وماله. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ظاهر الحديث أنه لا تعصم دماؤهم إلا إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن هذا الظاهر غير مراد بإجماع أهل العلم، فيكفي كما تقدم أنه إذا نطق بالشهادة فإنه يكف عنه، وإن لم يصلي وإن لم يزكي. وإنما يكون المراد بقوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا بالنظر إلى المآل، يعني إذا نطق بالشهادة نكف عنه ثم نأمره بالصلاة والزكاة وبقية شرائع الإسلام، فإن أقامها فالحمد لله، فإن لم يقمها فإنه حينئذ يقاتل على تفصيل عند أهل العلم في قتاله. فإن أبى الصلاة أو أبى الزكاة وكانت جماعة ممتنعة لها قوة فإن الإمام يقاتله. أما إذا كان شخصا واحدا ترك الصلاة فقد مر معنا الخلاف فيه، فعند من يرى أنه يكفر بذلك فهذا يقاتله على الردة، يعني يقيم عليه ما يقاتل يقتل عفوا يقتل على أنه مرتد. وأما تارك الزكاة ففي خلاف أيضا عند أهل العلم، هل يقتل إذا منعها بخلا أو لا يقتل؟ الجمهور من أهل العلم على أنه لا يقتل، لكن للإمام أن يأخذها منه قهرا ويعزره عليها. إذن تنتبه لقول هنا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ليس شرطا في عصمة دمه وماله ابتداء، وإنما ينظر فيه إلى المآل في ذلك ما تقدم. قال إلا بحق الإسلام فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هل هذه العصمة دائمة؟ نقول لا، إلا بحق الإسلام. يستثنى منها أنه إذا حصل منه ما يبيح قتله على وفق شرع الله عز وجل فإنه يقتل. مثال ذلك ما لو زنى وهو محصن، هذا بحق الإسلام يقتل، مثل ما لو ارتد فإنه يقتل، وغير ذلك مما جاء في قتل أو في عقوبة ذلك بالقتل. قال وحسابهم على الله، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن من نطق بالشهادتين عرفنا أنه يكف عنه، وأما ما في قلبه فأمره إلى الله يحاسبه عليه يوم القيامة، فإن كان صادقا فهو إلى خير، وإن كان منافقا أظهر الإسلام وأبطل الكفر فهو في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث له سبب، فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فدعوه. فهذا مفيد لنا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من الأسئلة المنهي عنها، يعني ما هو السؤال الذي ينهى عنه وما هو السؤال الذي لا ينهى عنه. قوله في هذا الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه فكونوا في جانب وهو في جانب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني فعلوا منه ما قدرتم عليه. وتلحظ هنا الفرق بين المنهيات وبين المأمورات. المنهيات ماذا قال؟ فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه إن استطعتم اجتنابه، بينما في المأمورات قال فأتوا منه ما استطعتم. لماذا فرق؟ يقال إن النهي كف، وكل إنسان يستطيع أن يكف عن هذا المنهي عنه. وأما المأمورات فتحتاج إليش؟ إلى عمل، وليس كل أحد يستطيع أن يعمل، قد يكون له عذر من مرض أو غيره، فلهذا قال فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك من كان قبلكم، هذا يعم جميع الأمم التي قبل هذه الأمة من اليهود والنصارى وغيرهم، وإن كان بعض الشراح يقول إنه خاص باليهود والنصارى. ما الذي أهلكهم؟ كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. اليهود أشد في كثرة المساءلة، كما جاء في قصة البقرة لما قال نبيهم، لما قال لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إيش؟ ما هي؟ ما لونها؟ إلى آخره. هذه أسئلة فيها تعنت وفيها تنطع، فلو ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إذن يدخل في السؤال المنهي عنه غير ما تقدم السؤال عما لا يحتاج إليه، مما يسوء السائل جوابه، يسأل عن شيء لا يحتاج إليه إلى الجواب، وقد يكون الجواب مما يسوء الإنسان. من أمثلة ذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وسؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أبي؟ فقال أبوك فلان، لأنه كان في الجاهلية يتهم بأنه ينسب لغير أبيه، فكان إذا لاح الرجال تخاصم معهم نسبوه لغير أبيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. هذا كله من الأسئلة التي ينهى عنها. إذن يدخل في الأسئلة من هي عنها أن يسهل عما لا يحتاج إليه مما قد يسوء السائل الجواب. هذا دل له ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أبي؟ فقال فلان، فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ويدخل في ذلك أيضا سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت، كما كان المشركون يسألون ذلك، وكما كان أهل الكتاب يسألونه أيضا. ويدخل في السؤال المنهي عنه السؤال عما أخفاه الله عز وجل عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن الروح ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا النهي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن شيء لم يحرم، فيخشى أن يحرم من أجل مسألة من سأل. ولهذا جاء في الحديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لا يدخل في النهي عن المسائل ما يحتاج الناس إليه مما يشكل عليهم في أمور دينهم، فإن الله عز وجل أمر بالسؤال فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن هذا السؤال لأهل العلم يقال إن لم توجد حاجة إلى السؤال ومعرفة حكم المسألة فإنه لا يسأل، إذا لم توجد حاجة إلى السؤال فإنه لا يسأل، كما لو كانت المسألة ما وقعت بعد. فهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن مسألة ماذا يقولون؟ هل وقعت؟ فإن قيل لم تقع لم يجيبوا فيها، لأنه ما في حاجة إليها. والعالم إذا أفتى في المسألة سوف يسأل بين يدي الله عز وجل، فما دام أنه في عافية فهو في فسحة ألا يجيب. إذن هذا لا يسأل إذا لم توجد إليه حاجة، أما إذا وجدت الحاجة وإن لم يقع لكن يتوقع حصول الحاجة إليه فهذا لا بأس من السؤال عنه. مثال ذلك، شخص يريد أن يذهب للحج وأشكلت عليه مسألة قد تقع له في حجه وقد لا تقع، فجاء وسأل عنها، هل نقول هذا مما ينهى عنه؟ نقول لا، هذا لا بأس. لماذا؟ لأنه قد يحتاج إليه في مستقبل أمره. ومما يدل على هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حوادث لم تقع، فمن ذلك أنهم قالوا له: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام. وسألوه أيضا عن الأمراء وحالهم وتأخيرهم للصلاة ونحو ذلك، فأجابهم. وكل هذه مسائل لم تقع. إذن نخلص من هذا: السؤال عن أمر الدين هذا مأمور به، لكن إن كانت المسألة لم تقع بعد فنقول لا تسأل عنها إلا إذا كان قد تحتاج إليها في مستقبل أمرك، فحينئذ تسأل عنها ولا حرج في ذلك. قال: واختلافهم على أنبيائهم، أي مما أهلكهم أنهم اختلفوا على أنبيائهم بمعارضتهم ومخالفتهم، ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب لوقوع العذاب من الله عز وجل وحصول الهلاك. في هذا الحديث أيضا الدليل على أن الإنسان له استطاعة وقدرة، وهذا يؤخذ من قوله: فأتوا منه ما استطعتم، ففيه الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له وأنه مجبر على عمله. وفيه أيضا أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب، إذا لم يقدر على فعل الواجب كاملا، فإنه يفعل ما يستطيع منه ويسقط عنه ما لا يستطيع. فمثلا الصلاة، إذا مرض الإنسان وعجز عن الصلاة قائما فيسقط عنه القيام ويصلي قاعدا ولا يترك الصلاة لأجل المرض، لأنه قال: فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مستطيع أن يصلي قاعد، لا كما يظنه بعض العامة أنه إذا مرض سقطت عنه الصلاة، أو يقول: أقضيها فيما بعد، أن أخرج مثلا من المستشفى. كل هذا خطأ. أيضا يدخل في هذا، يعني من أمثلة هذا، من أصابته جنابة وليس عنده ماء يكفي لغسل جميع البدن، وإنما عنده ماء يكفي لبعض البدن، ماذا يصنع؟ يتيمم، أو يستعمل الماء في بعض بدنه ويتيمم بالنية عن الباقي؟ الثاني، لقوله: فأتوا منه ما استطعتم، هذا مستطيع أن يغسل بعض بدنه فيجب عليه أن يغسله ثم يتيمم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث العاشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وقد قال أبو داود صاحب السنن رحمه الله إن هذا الحديث ربع العلم، يعني ذكره مع ثلاثة أحاديث كل واحد منها ربع العلم. وقوله في هذا الحديث: إن الله تعالى طيب، طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه النقص بأي حال من الأحوال، فهو عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وفي كل ما يصدر منه، ليس في ذلك نقص بوجه من الوجوه. وفي هذا أيضا إثبات اسم الطيب لله عز وجل، إن الله تعالى طيب. وقوله: لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه لا يقبل إلا الطيب من الأعمال. والعمل الطيب ما المراد به؟ ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل عمل ليس بطيب فإنه مردود. أما قال لا يقبل إلا طيبة، مفهومه أن ما ليس بطيب من الأعمال فإن الله جل وعلا لا يقبله، وبناء على هذا فلا يقبل الشرك، ولا يقبل الصدقة من مال الحرام ونحو ذلك مما يخالف أمر الله عز وجل. وبناء على هذا فمن دخل عليه مال حرام يجب عليه أن يتخلص منه، يعني من تمام التوبة من المال الحرام الذي دخل على الإنسان غير شروط التوبة المعروفة، لابد من تمام توبته أن يتخلص من هذا المال الحرام فيخرجه من ماله ويصرفه في مصالح المسلمين. بنية ماذا؟ بنية التخلص لا بنية الصدقة. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا المال ليس بطيب، ما يقبل على أنه صدقة، وإنما ينوي به التخلص وتطهير ماله، فلا يؤجر أجر الصدقة ولكن يؤجر أجر أنه طهر المال وتورع عن هذا المال الحرام. من أمثلة ما يذكر في هذا العصر التخلص من نسبة الحرام في أسهم الشركات المساهمة التي تعرف بالأسهم المختلطة. الأسهم على أقسام، يعني شركات المساهمة على أقسام، شركات نقية وشركات مختلطة وشركات محرمة. الأصل في النقية ألا يكون فيها نسبة حرام يتخلص منها، هذا هو الأصل فيها. وأما المختلطة فلا بد أن يوجد في هذه الأرباح نسبة من الحرام يجب التخلص منها. هذه مسألة الآن يعني يكثر عنها السؤال، فيقال إذا عرفت نسبة الحرام عن طريق أهل الاختصاص فيجب أن تخلص مالك من هذا المال الحرام بنية التخلص لا بنية الصدقة، وهذا بناء على من يرى جواز الدخول في مثل هذه الشركات، وإلا فالأقرب ورأي الأكثر أن الدخول في هذه الشركات المختلطة لا يجوز ما دام يوجد فيها نسبة من الحرام، لأن الحرام لا يجوز التعامل به قليلا كان أو كثيرا، فكيف إذا كان هذا الحرام هو في حقيقته ربا وعقود فاسدة ونحو ذلك. لكن كلامنا الآن عن ماذا؟ عن مسألة التطهير. فإذا دخلت عليه هذه الأسهم وعرف النسبة المحرمة فيجب عليه أن يتخلص من هذا الحرام لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص. المال الحرام قد يكون مالكه معروفا، مثل ماذا؟ لو سرق مال، المال صاحب المال الذي سرق منه معروف، حينئذ نقول يجب إعادته إلى مالكه. فإن كان ميتا يعيده إلى ورثته، فإن لم يعرفهم ما عرف المالك ولا عرف الورثة ماذا يصنع بهذا المال؟ هنا يتصدق به، لكن بنية من؟ عن مالكه. انتبهوا للفرق بين هذه المسألة اللي قبلها. هنا الآن يخرج هذا المال الذي لم يعرف مالكه بنية الصدقة عن مالكه، فإذا جاء يوم من الدهر وخرج هذا المالك فيخيره بين الأمرين، يقول أنا بحثت عنك فلم أجدك فتصدق بهذا المال عنك، فإن أمضى الصدقة فهي له، وإن أبى إلا أن يأخذ ماله فإنه يضمن له المال وتكون الصدقة لمن؟ لهذا الشخص الذي تخلص من الحرام. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذا في رفع من شأن من؟ المؤمنين، أن الأمر لهم مثل الأمر الذي لمن؟ للمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال جل وعلا في أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات. ما هي الطيبات؟ الطيبات هي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت بطريق حلال، يعني مثلا نقول لحم الغنم هذا حلال، أيضا لا بد أن تحصل عليه بطريق مباح بعقد بيع صحيح حتى يكون إيش؟ حلالا. فإذا لم يحلها الله عز وجل مثل الخنزير هذا محرم حتى لو اشتراه بعقد صحيح، بل ما يسمى العقد صحيح، عقد فاسد. أقصد لو اشتراه بمبلغ من المال فإنه يكون حراما. قال واعملوا صالحا، اعملوا صالحا، العمل الصالح عرفنا ما جمع الإخلاص والمتابعة. ثم قال في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال الرسل كلوا من الطيبات، وهنا قال من طيبات ما رزقناكم. وقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم قال واشكروا لله، ما المراد بالشكر؟ هو العمل الصالح، الشكر لله عز وجل بالعمل الصالح، لقوله في الآية الأولى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فهذا يفيد أن الشكر يكون بالعمل، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره. تنتبه هنا إلى أن هذا الرجل قد وجد في حقه أسباب متعددة لقبول الدعاء. السبب الأول قال الرجل يطيل السفر، السفر من أسباب إجابة الدعاء كما جاء في الحديث أن دعوة المسافر مستجابة. ولاحظ أن هذا السفر فيه إطالة، يطيل السفر، قال وإذا طال السفر فهو أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة لحصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ثم قال أشعث أغبر، هذا الآن سبب عندنا الآن إيش؟ السفر، وممكن نضيف له سفر طويل أيضا. ثم أشعث أغبر، هذا فيه أن حصول التبذل في اللباس والهيئة من مقتضيات الإجابة. الدليل على هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا، وأيضا دل عليه حديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ذي طمرين يعني الطمر هو الثوب الخلق، إن هذا يدلك على ماذا؟ على أن الهيئة إذا كانت فيها انكسار وفيها تواضع أن هذا أقرب إلى إجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء، هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء، وهو رفع اليدين كما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، خرجه أبو داود. نقف هنا عند رفع اليدين في مسألة، رفع اليدين مستحب إلا ما ورد في الشرع عدم الرفع فيه، وبهذا ممكن نقسم رفع اليدين عند الدعاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد في الشرع، الدعاء الذي يرد في الشرع فيه رفع اليدين، كما إذا دعا الخطيب بالاستسقاء فإنه يرفع يديه ويرفع المأمومون أيضا أيديهم، كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة، فهذا واضح لا إشكال فيه. القسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء بغير الاستسقاء في خطبة الجمعة، فإن السنة أنه إذا دعا الخطيب لا يرفع يديه في غير الاستسقاء. القسم الثالث طبعا من أمثلة هذا أيضا الأدعية في الصلاة، تدعو بين السجدتين، هل ترفع يديك؟ ما ترفع، لأنه لم يرد هذا في السنة. القسم الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، فهذا الأصل فيه ماذا؟ أن يرفع للحديث المتقدم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا نرجع للحديث، يمد يديه إلى السماء، هذا الآن سبب من أسباب الإجابة، يا ربي يا ربي، هذا توسل في الدعاء باسم من أسماء الله عز وجل وهو الرب. والتوسل بأسماء الله عز وجل في الدعاء من أسباب الإجابة. ثم أيضا حصل منه التكرار والإلحاح، يا ربي يا ربي، والإلحاح في الدعاء هذا أيضا من أسباب الإجابة. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. غذي، هذه ضبطها المؤلف رحمه الله في خاتمة هذه الرسالة كما ذكرت لكم في الباب الذي وضعه لضبط المشكل وبيان معناه، يعني أن هذا المسافر الذي يدعو الله عز وجل يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويتغذى بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. أنى فيها الاستبعاد، أن يبعد أن الله عز وجل يستجيب له. لاحظ، مع أنه جاء بإيش؟ بعدة أسباب يحصل بها إجابة الدعاء، لكن لما جاء هذا السبب وهو أكل الحرام أبطل هذه الأسباب أو جعلها مستبعدة أن يحصل بها المقصود، جعلها مستبعدة أن يحصل بها مقصوده من هذا الدعاء. فهذا كله يجعل المرء يتنبه ويحتاط فيما يدخل عليه من هذا المال، وفيما يأكل، وفيما يشرب، وفيما يلبس، يحرص أن يكون هذا من الحلال الطيب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 11. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث جاء بروايات، ففي رواية عند الترمذي وغيره زاد فيه: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: الخير طمأنينة والشر ريبة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعوا الربا والريبة. كل هذه الزيادات والألفاظ وأثر عمر كلها ثابتة. قال: عن الحسن ابن علي، أي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سبط النبي صلى الله عليه وسلم. والسبط هو ابن البنت، وأما الحفيد فهو ابن الابن. وأما قوله وريحانته، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، الريحانة هي الزهرة طيبة الرائحة المعروفة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه من الدنيا كما جاء هذا في الصحيح. وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه إن ضبطها النووي رحمه الله في الباب في خاتمة الرسالة بقوله بفتح الياء وضمها لغتان. هذا قد يشكل على الطالب فيقال هي بفتح الياء يريبك وبضم الياء يريبك، يقول لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، يعني ما يكون في قلبك منه تردد وقلق وشك هذا اتركه إلى شيء تطمئن ويزول عنك هذا الشك. فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نافع مفيد إذا عمل به العبد. فإن المرء لا يخلو أن تعرض له بعض الأمور يتردد فيها ويحصل له قلق ويحصل له شك هل يقدم عليها أو لا يقدم، فحينئذ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هنا بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في التوقي من الأمور المشتبهة والأمور التي قد يكون فيها ريبة. يقول أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. يقول إيش؟ ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. علق عليه ابن رجب رحمه الله، قال: وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله، يسهل على أهل الورع، إذا اشتبه عليهم شيء تركوه، لكن غيرهم قد يكون شاق على النفوس. قال ابن المبارك، هذه قصة مفيدة: كتب غلام لحسان ابن أبي سنان، كتب إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. ايش معنى؟ يقول السكر الآن عندنا أصابته آفة، معناه في البلاد الأخرى سوف يزداد السعر، قال اشتري السكر، الناس ما يدرون أن حصلت آفة في الأهواز. يقول: فذهب فاشتراه من رجل، اشترى حسان بن أبي سنان من رجل سكر. يقول: فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000، ارتفع سعر السكر. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر البائع: قد أعلمت للآن وقد طيبته لك. هو الآن جاء في نفس الشيء، قال: الآن أنا شريت منه ما أخبرته، ربما لو أنني أخبرته ما باعني حتى يستفيد هو من زيادة السعر، فلما كتمت عليه صار في نفس الشيء. هذا أهل الورع، يحاسب نفسه. فلما قال له ذلك صار هذا البائع يعني على قدر من المروءة وقدر من التقوى، قال: قد طيبته لك الآن وهو حلال لك، هل قبل؟ يقول: فلما ذهب لم يزل في نفس الشيء، فرجع إليه فلم يزل به حتى أقاله، قال: إنني لم آتي هذا الأمر على وجهه، فلم يزل به حتى أقاله. هذه عبرة لنا حقيقة، أن المرء يتورع وإذا اشتبه عليه شيء في ماله فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هنا أمثلة أذكرها فيما يتعلق بهذا الحديث: إذا طرأ الشك بعد الفراغ من العبادة فإن الشك يترك ولا يلتفت إليه إلا أن يتيقن أنه أخل بالعبادة. إنسان صلى العشاء، فلما فرغ من الصلاة حصل عنده شك، هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ ماذا نقول له؟ نقول: صلاتك صحيحة ولا تلتفت إلى هذا الشك، لأن القاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وهذا مريح لمن عنده شيء من الوسواس. إذا توضأ وفرغ من وضوئه ثم جاءه الوسواس، هل غسلت يدك غسلا كاملا أو ما غسلتها؟ هل مسحت رأسك أو ما مسحت؟ يأتي إيش؟ خواطر وشكوك. قل: لا تلتفت إليها، لأن الفراغ أو لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. مما يذكره العلماء مما يتعلق بهذا الحديث أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، يعني كان من أهل التقوى والورع والديانة. فأما من يقع في انتهاك المحرمات ظاهرة وباطنة ثم يأتي ليتورع عن الشيء القليل فهذا لا يحتمل له. وذكروا في هذا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله سائل عن دم البعوض، وهذا السائل من أهل العراق، فقال: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. هذا فيه أن الذي يتورع هو من أهل الديانة والتقوى والصلاح، أما يأتي شخص من أهل الفسق والمعاصي ظاهرة وباطنة ثم يقول: أتورع عن الشيء القليل، هذا ينكر عليه. ولو أردت التورع لتورع عن هذه الموبقات التي تفعلها. قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. الخير تطمئن له النفس، وأما الشر فترتاب منه النفس. وهذا يتعلق بحديث يأتينا إن شاء الله تعالى، هو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، يأتي بسطه إن شاء الله. وقوله في الحديث الرواية الثانية: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هذا يشير أيضا إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل أحد، وإنما يعتمد على قول أهل الصدق، فإن الكلام الذي هو صدق تطمئن له النفس، والكلام الذي فيه كذب النفس لا تطمئن له، فالمعول على كلام أهل الصدق لا على كلام أهل الكذب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث حكم عليه جماعة من الحفاظ بأنه حديث مرسل، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في شرحه، ولكن حسنه المؤلف كما ترون، وأيضا حسنه شمس الدين بن مفلح صاحب الفروع رحمه الله، وممن حكم بصحته الألباني أيضا رحمه الله. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن ابن أبي زيد المالكي أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث: حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث لا تغضب، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعود لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، كما ذكرت قبل قليل، عن ابن أبي زيد المالكي رحمه الله. ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أي يهمه وتتعلق به عنايته. وليس المراد بالحديث أنه يترك ما لا يعنيه بحكم هواه وما تميل إليه نفسه، بل بحكم الشرع. ولهذا جعله من حسن الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فيدخل في ذلك المحرمات، فإنها لا تعني المسلم بحكم الإسلام، ويدخل في ذلك المشتبهات فإنه يتركها، ويدخل في ذلك المكروهات فإنه يتركها، بل وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فترك ذلك كله هذا من حسن إسلام المرء. هذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل أيضا ما يعنيه، الذي يعنيه ماذا؟ الواجبات المستحبات، هذا مما يعنيه بحكم الإسلام. فإذا ترك المرء ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه فقد كمل حسن الإسلام في ذلك. جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه، وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حسن أو إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فنلحظ هنا أن المضاعفة للحسنة بعشر أمثالها، هذا لكل أحد، لكن الزيادة لمن حسن إسلامه أنها قد تضاعف إلى 700 ضعف. لا يدخل في ترك ما لا يعني الإنسان أن يترك ما أمر الشرع به من مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، لأن بعض الناس إذا أنكر عليه ماذا يقول؟ يقول: لا تتدخل فيما لا يعنيك، ولا لا؟ إذا جيت شخص نصحته في أمر يقع فيه من المخالفة قال: لا تتدخل فيما لا يعنيك، هذا ليس بصحيح، وليست هذه حجة، لأن عرفنا ما يعنيك يعني بحكم الإسلام. ما الذي يعنيني في حكم الإسلام؟ يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة ونحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قول في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم، يعني لا يتم إيمان أحدكم، فالنفي للإيمان هنا نفي للكمال وليس نفيا لأصل الإسلام، يعني لا يقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس بمؤمن، بمعنى أنه خارج عن دائرة الإيمان، ليس هذا مرادا. المراد أن إيمانه فيه نقص، ليس الإيمان كاملا. ويدل لهذا رواية ابن حبان لهذا الحديث، فقد جاء فيه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فهذه الرواية توضح أن المراد بقوله لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى هذه تفيد الغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه، والمراد بأخيه يعني أخيه المؤمن، ما يحب لنفسه من الخير ودفع الشر. والمقصود أن من خصال الإيمان الواجبة أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وأن يكره له من الشر ما يكرهه لنفسه. وهذا إذا تأملته يشمل أمور كثيرة من الدين. الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يمكن أن يسبه، ولا يمكن أن يغتابه، ولا يأخذ ماله، ولا يقتله، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. فهذا الحديث قاعدة عظيمة في التعامل فيما بين المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام رتب على دخول الجنة والنجاة من النار حصول هذه الخصلة، هذا لا شك من المرغبات. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا أحببت لأخيك المسلم ما تحب لنفسك فأنت موعود بدخول الجنة والنجاة من النار. مما ورد عن السلف في محبتهم للناس ما يحبون لأنفسهم ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وقال إمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هذا لا شك من محبة الخير للناس مع الإخلاص لله عز وجل في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يحل أن يقتل المسلم، وكذا أيضا لا يحل قتل المسلمة، لأن الأحكام الشرعية تعم الرجل والمرأة، إلا أن يدل دليل على تخصيص أحدهما بالحكم. تحريم دم المسلم أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو من الكبائر العظيمة. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا فإن أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة من حقوق العباد هو الدماء. وأما غير المسلم فإن كان معصوم الدم وهو الذمي والمعاهد والمستأمن فهذا لا يحل قتله أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأما إذا كان غير المسلم حربيا وهو من ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان فهذا مباح الدم والمال. قال: إلا بإحدى ثلاث، استثنى من تحريم قتل المسلم أن يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة فيحل قتله حينئذ. وهذا فيه كما تقدم حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. التقسيم ييسر العلم ويضبط العلم. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يسهل حفظها بهذه الطريقة. ولا يرد على هذا أنه يحل قتل المسلم بغير هذه الثلاث كما سيأتي، فإنه يمكن رد كل ما جاء فيه أنه يقتل به المسلم إلى هذه الثلاث. قال: الثيب الزاني. الثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة فيعاقب بالرجم حتى الموت بإجماع أهل العلم. مفهوم قوله الثيب يخرج البكر، وهو الذي لم يجامع في عقد نكاح صحيح، فهذا لا يحل دمه. قال: والنفس بالنفس. المقصود به القصاص، يعني أنه إذا قتل رجل رجلا عمدا عدوانا فإنه يقتص منه. يستثنى من قوله النفس بالنفس عدة صور، يعني قد يوجد قتل من شخص لآخر ومع ذلك لا يقتص منه. طيب، نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.